حلي واسمر عجب للون ذهب ومرمر أرغول في يسبح لسيده الرول في ايده يسبح لسيده حياة بلادنا حياة لمح عالبعد حمامة رايحة على المية وجاية وافتنى للفلاي تعال من فضلك خدنا ردي بصوت ملايكي المرحبا بكم مرحبتين بستنا وانت ستنا ها ها ها ها ها هيلا هو صلح قلوعك يا ريس صلح لي قلوعك يا ريس جت الفلوكة والملاح ونزلنا وركبنا جت الفلوكة والملاح ونزلنا وركبنا حمامة بيضة بفردجنا شرينا ودارت الألحان راحوا وسمعنا وسمعنا وشرينا.